موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا مجيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 46 من دروس زاده المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 13 من شهر ربيع الثاني من عام 37 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا في اللقاء الماضي أيها الإخوة قد شرعنا في باب صلاة العيدين، وبلغنا قول المؤلف رحمه الله تعالى: والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة. في هذه الجملة جمع من المسائل. المسألة الأولى التكبيرات الزوائد، ويعني بها ما بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى وما بعد تكبيرة الانتقال في الركعة الثانية، يعني 6 تكبيرات في الركعة الأولى بعد الإحرام و5 تكبيرات بعد الانتقال في الثانية. فهذه التكبيرات الزوائد سنن، فلو صلى الإمام صلاة العيد دونها صحت صلاته ولا حرج عليه في ذلك، وهذا أمر مجمع عليه، يعني كونها سنة هذا أمر مجمع عليه، ومن صلى دونها صلاته صحيحة وإن كان قد خالف السنة. المسألة الثانية قوله: والذكر بينها، يعني والذكر المتقدم بينها، وهو قول المصلي بين التكبيرات: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد إلى آخره. فهذا الذكر سنة عند الحنابلة بناء على ما تقدم من فعل ابن مسعود رضي الله عنه، والصحيح أن ذلك ليس بسنة، وهو مذهب المالكية والشافعية. ودليلنا على ذلك عدم ثبوت هذا عن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله: والخطبتان سنة، هذه المسألة الثالثة في هذه الجملة. فإن الخطبتين أي خطبتي العيد سنة، خطبتا صلاة العيد سنة، فإذا لم يأتي بها الخطيب صحت صلاته، بخلاف صلاة الجمعة، فإن الخطبتين شرط لصحتها كما تقدم معنا. والدليل على كون خطبتي صلاة العيد سنة هو ما ثبت في السنن عند النسائي وابي داود وابن ماجه وغيرهم من حديث عبد الله بن السائب قال: شهدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عيد، فلما قضى الصلاة قام، فقال: فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. وهذا أيضا نقل جمع من العلماء الاتفاق عليه، يعني كون الخطبتين سنة محل اتفاق أيضا بين العلماء كما نقل بعضهم ذلك. قال رحمه الله: ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها. هذه مسألة يكثر النزاع حولها، والمذهب كما هو ظاهر أنهم يكرهون التنفل قبل صلاة العيد، يعني إذا وصلت إلى المصلى فإنك لا تتنفل، لا قبل العيد، لا قبل صلاة العيد ولا بعد صلاة العيد، في موضعها يعني في المصلى. وقوله في موضعها يخرج ما لو تنفلت بعد الصلاة في بيتك، فإن هذا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى كل حال، فما الدليل على أننا لا نصلي قبل صلاة العيد شيئا؟ الدليل على ذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد ركعتين، يعني صلاة العيد، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما ولا بعدهما. والعلماء مختلفون في هذه المسألة، يعني في الصلاة قبلها وبعدها. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يذكر لنا الخلاف فيقول: الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها، والبصريون يصلون قبلها لا بعدها، والمدنيون لا يصلون قبلها ولا بعدها. والإمام أحمد رحمه الله أخذ برأي المدنيين في هذا، يعني عمل هنا بعمل أهل المدينة، فلا يرى أنه لا يصلى لا قبلها ولا بعدها. ومن أهل العلم من قال: بل يصلى قبل العيد، وقد فعل هذا جمع من السلف، فقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل العيد، وكذلك جاء عن التابعي الجليل الحسن البصري بأنه كان يتنفل قبل صلاة العيد، يعني قبل أن يأتي الإمام. ومن أهل العلم من بالغ في ذلك، بل من الصحابة من بالغ وبدع هذا الفعل، ولما سئل كعب بن عجرة رضي الله عنه عن ذلك، عن الصلاة قبل العيد، قال: هي بدعة، يعني بدعة وترك سنة. إذن الصحابة رضي الله عنهم مختلفون، أنس يصليها وكعب يراها بدعة، والعلماء من بعدهم اختلفوا كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذن مشهور مذهب أحمد رحمه الله أننا لا نصلي لا قبل العيد ولا بعد العيد. والذي يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الحنابلة صحيح، إلا أنه يشرع لنا أن نصلي بعد العيد في بيوتنا لا في مصلياتنا. ثانيا، إن كانت صلاة العيد في مسجد فإنه يشرع لك أن تصلي تحية المسجد، لعموم الحديث في ذلك، حديث أبي قتادة في الصحيحين: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين. ما الدليل على أنك إذا وصلت إلى بيتك تصلي ركعتين؟ جاء هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام عند ابن ماجه وغيره، يقول الراوي: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى بيته صلى ركعتين، فإذا رجع إلى بيته صلى ركعتين. طيب، الآن ابن عباس قال: ما صلى قبلها ولا بعدها، والحديث الآخر: ما صلى قبلها لكنه إذا رجع إلى بيته صلى ركعتين، كيف نجمع بين الحديثين؟ نعم، أحسنت. الجمع الأول أن يقال ابن عباس يقصد لم يصلي في المصلى لا قبلها ولا بعدها. فإن قيل ابن عباس قصد لا يصلى بعدها مطلقا لا في البيت ولا في المصلى، فكيف الجمع؟ قلنا الحديث الثاني فيه إثبات، وحديث ابن عباس فيه نفي، والمثبت مقدم على النافي كما هو معلوم. الخلاصة أنه قبل صلاة العيد لا يصلي المسلم شيئا، وبعد صلاة العيد في المصلى أيضا لا يصلي شيئا، فإذا وصل إلى بيته صلى ركعتين. قال رحمه الله: ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها. هنا مسألة جديدة، وهي: ماذا أصنع إذا فاتتني صلاة العيد؟ المصنف رحمه الله بنى على ما ذكره أول حديثه عن صلاة العيدين، وهو أن صلاة العيدين فرض كفاية، فإذا قام بها من يكفي كانت على البقية ماذا؟ أو كانت للبقية سنة. ولهذا من ترك صلاة العيد فإنه قد ترك سنة، وقضاء السنن مسنون ومستحب، فيسن قضاؤها. لكن على القول الراجح وهو أن صلاة العيد فرض عين، فحينئذ يكون القضاء نعم فرض وواجب. ومن أهل العلم من قال: لا تقضى لأنها تشرع بهيئة معينة، وهي أنها تشرع مع الجماعة كصلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة لا تقضى على هيئتها، فكذلك صلاة العيد لا تقضى. ذهب إلى هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، مع أنه يرى أنها فرض عين، لكن يرى أن من فاتته فإنه لا يصليها، لا سيما إذا تركها بغير عذر. والأقرب الله أعلم القضاء، وجوب القضاء لمن فاتته صلاة العيد، لأننا إذا قررنا أنها فرض عين فإن المفروضات إذا فاتت تقضى، كما أنك لو فاتتك صلاة ظهر أو عصر فإنه يلزمك قضاؤها، فكذلك لو فاتتك صلاة العيد لزمك قضاؤها. فإن قيل إن صلاة العيد لها هي معينة وحضور إمام وجماعة ولا شرط عدد ونحو ذلك، قلنا هذا ليس محل إجماع بين أهل العلم، هناك من أهل العلم من لا يرى ذلك. ثم إن أنس بن مالك رضي الله عنه لما فاتته جمع بنيه وقضاها، فالمقصود أنها تقضى ولا سيما إذا كانت جماعة. وهذه المسألة يا أخوة تتكرر معنا كل عيد، فإنك لا تلبث أن تنتهي من صلاة العيد ويبدأ الخطيب في خطبته إلا وترى قادمين إلى المصلى، فلو قلنا بعدم المشروعية فإن نقول لهم اجلسوا واستمعوا الخطبة فحسب، وإن قلنا بأنها فرض عين وأنتم الآن جماعة فنقول لهم يلزمكم قضاؤها فتقضونها حتى في المصلى وحتى في أثناء خطبة العيد، لأن استماع الخطبة سنة وقضاؤها فرض، والفرض مقدم حينئذ، فنقول بل تصلونها ثم بعد ذلك تستمعون لما تبقى من خطبة الإمام. إذن يسن لمن فاتته على رأي المؤلف ويجب على الرأي الراجح، أو بعضها. كذلك لو فاتتك بعضها، لو فاتك بعض هذه الصلاة فإنك تقضيها ويكون قضاؤها على صفتها. أما قضاؤها يعني قضاء ما فات منها فهذا قياسا على ما افترض عليك في الصلوات الخمس وفي الجمعة، فإنك تقضي ما فاتك منها. وأما أن تكون على هيئتها فللقاعدة المشهورة إن القضاء يحكي الأداء، ولقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يعني فليصليها بعددها وبصفتها وبهيئتها إذا ذكرها. ولم نستثن من هذا سابقا إلا صلاة الجمعة صحيح، هذا واحد. اثنين الوتر، فإن الوتر إذا فاتت إذا فاتت صلاة الوتر قضاها على الراجح شفعا كما مر معنا، خلاف العلماء في المسألة، والأقرب أنه يقضيها شفعا لحديث عائشة في الصحيح. وكذلك الجمعة إذا فاتت بفوات الركعة الثانية منها فإنها تقضى ظهرا ولا تقضى على هيئتها. إذن كل الصلوات إذا فاتت تقضى على هيئتها إلا صلاة الجمعة وصلاة الوتر، لكنه لو قضاها ركعتين اعتياديتين يعني من غير تكبيرات زوائد فنقول الذي حصل منه أنه ترك سننا فصلاته صحيحة. لو قال سأقضي صلاة العيد ركعتين من غير تكبيرات قلنا لا بأس بذلك وصلاتك صحيحة. من أهل العلم من قال يقضيها أربع ركعات يعني صلاة العيد، وهذا منقول عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فإنه يرى أنك إذا فاتتك صلاة العيد فإنك تقضيها أربعا. جاء في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن ابن مسعود رضي الله عنه قال من فاتته صلاة العيد فليصلي أربعا، فليصلي أربعا. ولكن هذا الأثر الذي ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه يخالفه أثر آخر ثبت عن أنس، فإن أنس رضي الله عنه لما فاتته صلاة العيد جمع بنيه وأهله وصلاها على هيئتها، يعني كم ركعة؟ ركعتين، فصلاها على نفس الهيئة وعلى نفس العدد والوصف. ثم يقال لعل ابن مسعود رضي الله عنه قال مقولته المتقدمة قياسا على ماذا؟ على الجمعة، أحسنتم، قياسا على الجمعة. وهنا القياس مع الفارق ذلكم أن صلاة الجمعة إذا فاتت فإن وقتها وقت صلاة ماذا؟ ظهر، أحسنتم، فإن وقتها وقت صلاة الظهر فنحن نقضيها ظهرا، بل لو قيل إننا لا نقضيها في الواقع وإنما نصلي بدلها وهو الظهر، فالجمعة لا تقضى في الواقع وإنما نصلي فرض الوقت. وما فرض الوقت؟ صلاة الظهر، خاصة على القول على قول الجمهور وهو أن الجمعة يبدأ وقتها بالزوال خلافا للحنابلة كما مر معنا سابقا. فنقول إذا القياس مع الفارق. أما العيد فإنها إذا فاتت فأنت لم تدخل في الواقع في وقت صلاة الظهر، والظهر لها وقتها المستقل، فكيف تصليها أربعا؟ فالقياس إذن على الجمعة قياس مع الفارق، قياس غير صحيح. قال رحمه الله: ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وفي فطر آكد. شرع المؤلف الآن بمسألة التكبيرات، ومعلوم أن التكبير ينقسم إلى قسمين: تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق يعني ليس مقيدا بالصلوات الخمس، وأما التكبير المقيد فهو المقيد بالصلوات الخمس وما يلحق بها. وصورة التكبير المطلق أن تكبر في سوقك، في بيتك، في مجلسك، في مكتبك، في عملك، في كل مكان. وصورة التكبير المقيد أنك تقيد التكبير بأدبار الصلوات، فإذا صليت صلاة جماعة ثم سلم الإمام وسلمت شرع لك أن تكبر، وهكذا. هذا هو التكبير المقيد، وقد يجتمعان كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ثم بدأ رحمه الله في ذكر وقت التكبير المطلق، يعني التكبير غير المقيد بأدبار الصلوات. قال: في ليلتي العيدين، أي إذا غربت شمس رمضان وبدأت ليلة عيد الفطر، وغربت شمس اليوم التاسع وبدأت ليلة عيد الأضحى، يعني وبدأت ليلة يوم النحر. فإذا بدأت الليلة فأنت تبدأ بالتكبير. فإن قال قائل: هذا متصور وظاهر في عيد الأضحى، لكن في عيد الفطر قد لا نعلم أنه غدا عيد إلا بعد غروب الشمس بمراحل. فنقول: متى ما علمت أنه يصبح عليك عيد فإنك تبدأ بالتكبير، فإنك تبدأ بالتكبير. وإذا تم شهر رمضان 30 يوما علم أن غروب شمس اليوم 30 دخول في ليلة العيد، لكن إذا لم يتم الشهر فإنك لا تعلم إلا برؤية الهلال. على كل حال، إذا علمت أن غدا من العيد فإنك تبدأ بالتكبير، وهذا تكبير مطلق لكل مكان، في بيتك، في سوقك، في طريقك، في مسجدك، في كل مكان. الدليل على هذا قول الله جل وعلا: ولتكملوا العدة، يعني عدة رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالله جل وعلا جعل التكبير معلقا بإتمام العدة، معلقا بإتمام العدة. فإذا تم رمضان 29 يوما ورؤية هلال شوال كبرنا، وإذا تم رمضان 30 يوما وغربت الشمس يوم 30 كبرنا. وقد جاء أيضا أن ابن عمر رضي الله عنه كان يجهر بالتكبير في ليلتي العيدين ويستمر في التكبير حتى يأتي الإمام لصلاة العيد، يعني منذ أن يقال غدا عيد يكبر ثم يصلي الفجر ويكبر وهو ذاهب إلى المصلى وهو في المصلى، حتى إذا جاء الإمام توقف عن التكبير. ومن أهل العلم من يرى أن التكبير يستمر حتى تنتهي الصلاة، حتى تنتهي الصلاة، لما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن التكبير إلى أن يقضي، أو أنه كان يكبر إلى أن يقضي الصلاة. وإذا اعتبرنا أن خطبة العيد فيها تكبيرات كما هو مذهب عامة العلماء، فقد يقال إنه يستمر التكبير إلى انقضاء الصلاة، لا سيما إذا علمنا أنه لا يلزمك السكوت أثناء سماع خطبة العيد، لأنها خطبة لا يلزمك سماعها فلا يلزمك السكوت فيها، إلا إذا كان السكوت يشوش على من حضر فإنه يلزمك إلا إذا كان الكلام يشوش على من حضر فإنه يلزمك السكوت حينها. ومن أهل العلم من قاس خطبة العيد على الجمعة في لزوم السكوت، لكن الأول أقوى. قال رحمه الله: في ليلتي العيدين. الآن ذكرنا دليلا على ليلة الفطر، فأين الدليل على ليلة عيد الأضحى؟ القياس. نعم، قال أهل العلم: القياس، فإنه كما أنه في ليلة عيد الفطر تكبر، فكذلك في ليلة عيد الأضحى، وكذلك لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. التكبير يبدأ كما أسلفت من علمك أنه غدا عيد. ومن أهل العلم من يقول: لا تكبر إلا من صباح اليوم الثاني، يعني من صباح يوم العيد، أما في الليل فلا تكبر، وأما في الليل فلا تكبر، لأنهم يرون التكبير مختصا بيوم العيد فقط. وعلى هذا علماء المالكية، فإنهم لا يكبرون إلا في يوم العيد فحسب. وبعضهم قال: بل بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس، لأن النهار يبدأ منه، فإذا طلعت الشمس فإنه تكبر. والأقرب الأول، وأن قوله تعالى: ولتكبر الله على ما هداكم، معلق بتمام العدة، والعدة تنتهي بغروب الشمس إذا كان الشهر تاما، أو برؤية الهلال إذا كان الشهر ناقصا. قال رحمه الله: وفي فطر آكد، أي آكد، والتكبير المطلق في عيد الفطر آكد من عيد الأضحى. لماذا جعل عيد الفطر آكد؟ للآية. أحسنت، للآية، لأن الآية نصت على ذلك، ولتكمل العدة جاءت في عيد الفطر. وبعضهم لم يكتفي بالتأكيد فقط، بل قال بالوجوب، قال: يلزم أن تكبر في ليلة العيد. وعلى هذا ابن حزم رحمه الله تعالى، لأن الآية ظاهرها الأمر الذي يدل على الوجوب، والأقرب مذهب الجماهير وهو الاستحباب. قال رحمه الله: وفي كل عشر ذي الحجة، أي في كل أيام العشر، فإنك أيضا تكبر التكبير ماذا؟ المطلق. إذن المطلق له موضعان. الموضع الأول متى؟ نعم، ليلتي العيدين، إلى أن يأتي الإمام على المذهب، وإلى أن تنقضي الصلاة على رأي آخر. والموضع الثاني في عشر ذي الحجة، متى ما علمت أن عشر ذي الحجة قد بدأ فإنك تكبر، ويكون أيضا برؤية هلال شهر ذي الحجة، برؤية هلال شهر ذي الحجة. متى؟ إذا كان شهر ذي القعدة 29. أما إذا كان شهر ذي القعدة 30 يوما، فمتى سيبدأ التكبير حينها؟ من غروب الشمس. إذن لنا حالتان: إن كان شهر ذي القعدة تاما فأنت ستكبر من غروب الشمس، وإن كان شهر ذي القعدة ناقصا فتنتظر حتى ترى هلال ذي الحجة، فإن رأيته كبرت. ما دليلنا على أنك تكبر في عشر ذي الحجة؟ قول الله جل وعلا: واذكر الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات أيام التشريق. المعدودات أيام التشريق، تعد 1، 2، 3، 11، 12، 13، حتى لا تنسى. كل المعدودات تعد، يعني عدها يسير. أما المعلومات فهي العشر كلها، عشر ذي الحجة كاملا، في الليل والنهار وفي كل وقت. الدليل على هذا التقسيم جاء في البخاري بصيغة التعليق، حديث معلق، أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان إلى السوق. متى يخرجان إلى السوق؟ في أيام عشر ذي الحجة، يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وهذا الحديث وإن كان معلقا لكنه موصول وهو صحيح. فابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما لم يأتيا بهذا من عند أنفسهما، وإنما أتيا به من النبي عليه الصلاة والسلام، أو فهما من الآية. فعلم أن عشر ذي الحجة كاملا وقت للتكبير المطلق، وقت للتكبير المطلق. وسيأتي فيما بعد أنها قد تتداخل، يعني المطلق والمقيد في بعضها. ثم شرع رحمه الله تعالى في النوع الثاني، قال: والمقيد عقب كل فريضة في جماعة. أي والتكبير المقيد معناه أن يكون عقب أي بعد الفراغ من كل فريضة في جماعة. فلو صلى صلاة الظهر مثلا في جماعة فإنه يكبر. طيب متى هذا الكلام؟ قال في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة. من صلاة الفجر يوم عرفة يعني في الأضحى، يعني في عيد الأضحى. أصلا التكبير المقيد لا يكون إلا في عيد الأضحى فقط، أما عيد الفطر فليس فيه إلا التكبير المطلق عيد الفطر، إلا إن قيل إنك ستكبر أيضا بعد صلاة الفجر فيكون مطلقا ومقيدا، لكني أعني أنه ليس له تفصيلات مثل عيد الأضحى. التفصيلات التي سيذكرها المؤلف عن المقيد هي في عيد الأضحى فقط. قال والمقيد عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة. ثم قال وللمحرم، فهم أن ما كان قبل ذلك لغير المحرم. الناس ينقسمون إلى قسمين في أيام الحج لا ثالث لها، لا ثالث لهما، أناس محرمون وأناس غير محرمين. أما المحرمون الذين ذهبوا إلى الحج فهؤلاء سيبدأ تكبيرهم المقيد من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، يعني إلى عصر يوم 13. آخر فرض يكبرون بعده هو صلاة العصر من اليوم 13. لماذا فرق المؤلف بين المحرمين وغيرهم وبين الحجاج وغيرهم؟ قالوا لأن المحرمين منشغلون قبل ذلك بماذا؟ بالتلبية، لأن شعروا الحج. ومتى سينقطع عنهم، متى ستنقطع تلبيتهم؟ إذا أحسنت عند الرمي. والرمي هذا متى يكون عادة؟ في اليوم العاشر. متى؟ قبل الظهر، صح؟ لأنهم في اليوم العاشر في يوم النحر سيذهبون إلى الرمي وتحية منى، سيذهبون بعد طلوع الشمس ثم يرمون هناك. ما أول فرض يقابلهم بعد الرمي؟ هو الظهر. ومن ثم كان من المشروع أن يبدأوا بالتكبير المقيد من صلاة الظهر، من صلاة الظهر. أما غير المحرم فإنه يبدأ من يوم عرفة، فإنه يبدأ من يوم عرفة. من أين أتى بهذا التحديد؟ دائما الإخوة إذا كان في المسألة تحديد وتقييد وعدد وضبط لشيء معين لا بد أن نطالب بالدليل، لا بد أن نطالب بالدليل. ما المتوقع؟ ماذا سيكون دليلهم؟ آثار عن الصحابة. حسنتم، دليلهم آثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. من ذلك ما جاء عن عمر وعبد الله بن عباس وعلي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يفعلون هذا، يعني هذا التقسيم كان من فعل الصحابة رضي الله عنهم. فالمحرم منهم يبدأ من الظهر، وغير المحرم يبدأ من فجر عرفة. وذكر بعض أهل العلم يعني شيئا من تلك الآثار، مثلا جاء عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر بعد صلاة الصبح من يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ويكبر بعد العصر، يعني يكبر بعد يعني آخر تكبير صلاة العصر من آخر أيام التشريق. جاء أيضا عن ابن عباس مثل هذا، وعن ابن مسعود مثل هذا، وعن عمر وغير ذلك. حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر هذا التقسيم قال هو إجماع من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما يتعلق بالتكبير الأول وهو التكبير من فجر عرفة. نأتي الآن إلى التكبير الذي يكون للمحرم، وهو أنه يبدأ من صلاة الظهر من يوم النحر. قلنا لأنه كان منشغلا قبل ذلك بالتلبية، حتى إذا رمى جمرة العقبة في ضحى يوم النحر صادفه أول فرض صلاة الظهر فكبر تكبيرا مقيدا بعدها. هنا مسألة، لو ذهب الضعفة والصبيان ومن يتبعهم فرموا في الليل وانتهوا، وهذا أمر مشروع لهم ولا بأس به، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم بل أمر سودة ومن معها من الصبيان كابن عباس أن يذهبوا ويرموا في الليل، وهو استأنى عليه الصلاة والسلام وتأخر. فالذين يرمون في الليل يكون حينئذ قد انقطعت عنهم التلبية، وسيصادفهم فرض ماذا؟ فرض الفجر. فإن قلتم إن العلة هي انشغالهم بالتلبية فقد انقطعت، وهم الآن خلو من ماذا؟ من التلبية، وصادفهم فرض، فماذا يصنعون؟ من أهل العلم من قال حينئذ يكبرون في صلاة الفجر، يعني إذا انتهت صلاة الفجر يكبرون لأن انشغالهم بالتلبية قد انتهى. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع في كل الأيام أصلا، لأن الصحابة رضي الله عنهم في يعني ذهابهم أصلا من منى إلى عرفة قبل ذلك، هذا في أي يوم يذهبون من منى إلى عرفة؟ من منى إلى عرفة في اليوم التاسع، كانوا أصلا منهم من يلبي ومنهم من يكبر. ويقول أنس رضي الله عنه فلا ينكر يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. فالجمع أصلا لا بأس به. وعلى هذا فمن بدأ بالتكبير المقيد في فجر يوم النحر لأنه قد رمى لا بأس بذلك. ومن أهل العلم من يقول أصلا التعليل بالانشغال بالتلبية غير دقيق، لأن الحاج يسوغ له الأمران أصلا، هو أصلا يكبر قبل أن يأتي يوم النحر كما سلف من حديث أنس، فالأمر في هذا واسع. قال رحمه الله وإن نسيه قضاه، وإن نسيه قضاه يعني إذا نسي التكبير فإنه يقضيه، هذا التكبير المقيد بعد الصلوات. ثم اشترط قال ما لم يحدث، أي إذا أحدث فإنه لا يقضي هذا التكبير. ثم قال أو يخرج من المسجد، هذا الشرط الثاني أنه لا يخرج من المسجد، لأنه إذا خرج من المسجد صار هناك فاصل طويل بين الصلاة وبين التكبير، والتكبير المقيد مقيد بماذا؟ بأدبار الصلوات، فإذا خرج من المسجد هذا فاصل كبير. وهذا يذكرنا بمن ضبط سجود السهو بعدم الخروج من المسجد، يعني من أهل العلم من قال بأنك تسجد للسهو بأنك تسجد للسهو ولا تعيد الصلاة من أولها إذا كان فيها ما فيها، فمن شروطهم قالوا إذا كان الوقت قريبا، صح؟ هذا الوقت قريبا بعضهم قيده بماذا أو ضبطه بماذا؟ بعدم الخروج من المسجد، أحسنتم. فكذلك هنا إذا صليت الفرض في أيام التشريق وفي يوم النحر، وإن كنت غير محرم حتى من يوم عرفة، فإن صليت ولم تخرج من المسجد ونسيت التكبير ثم تذكرته من غير حدث فإنك تقضيه ما دمت في المسجد، فالوقت قريب. هذا ما نص عليه علماء الحنابلة رحمه الله تعالى. نعم أحسن، سيأتي هل الحدث هم لهم تعليل لكن هل هو صحيح أو غير صحيح سيأتي الآن إن شاء الله تعالى. نقول دليل الحنابلة على قضية الحدث وعلى قضية الخروج من المسجد قالوا لأن الحدث يقطع ماذا؟ نعم يقطع سند، يقطع الاتصال. فلو أن إنسانا صلى صلاة ناقصة وبعد السلام أحدث، هل يشرع له أن يتمها؟ لا. يسجد للسهو؟ لا، لأن حينئذ قد حصل قاطع من القواطع وفاصل من الفواصل، فقال الحدث يفصل ولا يجعل الصلاة يعني لا نتم الصلاة إذا حصل الحدث. فكذلك الأذكار هذه تابعة للصلاة، التكبير تابع للصلاة فلا يكون بعد الحدث. وكذلك الخروج من المسجد قالوا مثل هذا، وقالوا هي سنة قد فات محلها. ومن أهل العلم من قال الحدث لا يمنع من التكبير، لا سيما إذا كان الحدث فورا قضاء الصلاة، فأنت ما زلت بعد الصلاة مباشرة، ولا دليل من السنة يمنع من هذا، وهذا هو الأكبر والأقرب والله أعلم. وهذا اختيار ابن قدامة، ابن قدامة يرى أنك حتى لو أحدثت فإنك تكبر التكبير المقيد. وهذا هو الراجح، لا سيما إذا علمنا أن التكبير لا يشترط له الطهارة، وسائر الأذكار بعد الصلوات لا يشترط لها الطهارة. الآن لو صلى الإنسان أي صلاة من الفرائض الخمس ثم انتقض وضوءه وسألنا هل أذكر الأذكار التي بعد الصلاة أو لا، فالجواب نعم تذكرها، لأنه لا يشترط لها الطهارة. فكذلك التكبير إذ هو نوع ذكر. قال رحمه الله: ولا يسن عقب صلاة عيد. صلاة العيد داخلة في المدة التي ذكروها ولا لا؟ داخلة إذا كنت غير محرم، أما إذا كنت محرما فالمدة تأتي بعد صلاة العيد. واضح يا أخوة؟ إذا كنت محرما متى تبدأ مدة التكبير المقيد عندك؟ من صلاة الظهر، يعني بعد انتهاء صلاة العيد. فلا ترد معنا مسألة هل يكبر بعد صلاة العيد أو لا للمحرم، وإنما ترد معنا لغير المحرم. أنت ما حججت، لست محرما وصليت العيد، فصلاة العيد في الواقع داخلة في الفترة، لأنهم قالوا من فجر يوم عرفة إلى عصر يوم الثالث عشر، فصلاة العيد داخلة بينها، فقالوا لا يكبر بعد صلاة العيد. لماذا؟ كيف يصبح مقيد؟ لا نعم الأضحى، الكلام عن الأضحى. نعم قالوا لأنها ليست من الصلوات المكتوبة، لأنها ليست من الصلوات المكتوبة، هم قيدوا التكبير بالصلوات المكتوبة، ولهذا قالوا والمقيد عقب كل فريضة. والصحابة رضي الله عنهم إنما كانوا يكبرون متى؟ بعد الصلوات المفروضة. هذا هو القول الأول في المسألة، وهو مشهور المذهب. هناك رواية أخرى في المذهب، واختارها أيضا الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، أنه يكبر أيضا بعد صلاة عيد الأضحى، أنه يكبر بعد صلاة عيد الأضحى، لأنها مفروضة على الكفاية عندهم. أليس الحنابل يرون أن صلاة عيد الأضحى فرض؟ نعم، لكنه فرض كفاية، فهو مقاس على بقية الصلوات المفروضة. ولعل هذا هو الأرجح والله أعلم، بل من العلماء من يقول هذا هو الأفضل والأولى والأكمل، لأن يوم العيد يوم تكبير، لأن يوم العيد يوم تكبير، فالتكبير فيه أولى من التكبير فيما عداه، وبعد صلاة العيد أولى من غيرها، بعض أهل العلم يرى هذا. قال رحمه الله: وصفته شفعا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. شفعا يعني ليس وترا. وهل هناك صفة جاءت بالوتر؟ نعم هناك صفة جاءت بالوتر. وماذا يقصدون بالوتر؟ أن يكون التكبير واحدة ولا ثلاث؟ ثلاث، أحسنتم، أن يكون التكبير ثلاثا، هذا معنى الوتر في التكبير. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه كما في المصنف، مصنف ابن أبي شيبة، أنه كان يقول في تكبيره: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فمذهب الحنابلة على أنه يكبر شفعا، يعني تكبيرتين وليس ثلاثا، ودليلهم على هذا فعل ابن مسعود رضي الله عنه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يثلث ويقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لوروده عن صحابي آخر، والمثبت مقدم على النافي، وتكون من السنن المتنوعة. وهذا قد جاء عن ابن عباس أنه كان يثلث في التكبير كما جاء عند البيهقي وغيره. ولعل الأقرب أن يقال تفعل هذا مرة وتفعل هذا مرة، والأمر في هذا واسع. وبهذا يكون قد انتهى المصنف رحمه الله تعالى من صلاة العيدين. ثمة مسائل تتعلق بصلاة العيدين، منها قضية التهنئة، هل يهنئ الناس بعضهم بعضا بالعيد أو لا؟ وهذه مسألة نزاع بين أهل العلم، والأظهر الله أعلم الجواز، الأظهر الجواز. وقد جاء أن الصحابة رضي الله عنهم إذا رجعوا من العيد، يعني من صلاة العيد، يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك، يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. وهذا قد جاء بإسناد لا بأس به، وجود إسناده الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومن أهل العلم أن يقول لا أبتدئ بالتهنئة، فإن هنئت أجبت وإلا فلا. ونقل هذا أيضا عن الإمام أحمد، وهذا مزيد من الاحتياط في أن لا يبدأ بشيء لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن يظهر والله أعلم أن هذا من الأشياء العرفية التي لا بأس بها، فيهنئ الناس بعضهم بعضا ويدعو بعضهم لبعض، ولا زال الناس يفعلون هذا من غير نكير من القديم. من المسائل أيضا ما يتعلق بالمصلى، والكلام فيه يطول، وذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر الحيض أن يعتزلن المصلى. فما معنى هذا الاعتزال؟ من أهل العلم من قال يعتزلن المصلى أي يكن في مكان آخر، فتكون الأمكنة ثلاثة: مكان للرجال، ومكان للنساء، ومكان للحيض، أو مكان للرجال ومكان للرجال والنساء بحيث يكون النساء في آخر الصفوف والرجال في أولها، ومكان آخر للحيض. ومنهم من قال بل المقصود تعتزل المصلى أي تعتزل مكان الصلاة. فعلى هذا تبقى المرأة داخل المصلى، المرأة الحائض تبقى داخل المصلى، لكن لا تكون في صفوف من يريدن الصلاة حتى لا تنقطع صفوفهن، حتى لا تنقطع صفوفهن. وهذا القول في الواقع قول له وجاهة، وهو يرفع الحرج عن الحيض اللواتي يريدن شهود الخير ودعوة المسلمين. فإننا لو قلنا لها أحضري لقالت أنا مأمورة باعتزال المصلى، والمصليات اليوم محاطة في كثير من الأماكن، فلو قيل باعتزالها ستصلي في الشارع أو ستجلس في الشارع يعني خارج المصلى النساء تماما، وهذا فيه ما فيه من الحرج وانكشافهن. فلهذا لعل القول الأقرب والله أعلم أن يقال يعتزلن المصلى يعني مكان الصلاة، لا سيما إذا علمنا أن المصلى ليس له حكم المساجد من كل وجه. فإذا أتى القادم لصلاة العيد لا نلزمه بأن يصلي تحية المسجد، بل من أهل العلم يرى ذلك بدعة. فلو جعلنا المصلى كالمسجد لقلنا بصلاة التحية، لكن الآن المصلى يختلف عن المسجد. وابن عباس كما أسلفت ذكر أن المصلى ما كان يصلي قبلها ولا بعدها، وسائر الصحابة ما كانوا يصلون قبلها كما تقدم. فيظهر الله أعلم أن المصلى ليس كالمسجد. ومن ثم الحائض لا نقول لها أخرجي من المصلى تماما. إن جعل هناك مثلا فرشات معينة في موضع النساء، وأماكن بفرشات أخرى أو أماكن لا فرشات فيها، فنقول هذا مكان يعد للصلاة، فأنت أيتها المرأة الحائض ومن معك اذهبنا إلى المكان الخلفي الذي لم يجعل فيه مصليات أو سجادات للصلاة. أو إن قيل إن المكان كله مفروش وهذا هو الغالب، فحينئذ نقول لا تكون المرأة الحائض في مقدمة الصفوف لأنه مظنة الصلاة، بل تكون هي ومن معها من الحيض في آخر ذلك المصلى. أما أن القول بإخراجهم تماما من المصلى فهذا فيه ما فيه من المشقة. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. والكسوف أيها الإخوة، والخسوف كذلك، من الأشياء الكونية التي تحصل. ويقصد بالكسوف والخسوف ذهاب ضوء النيرين أو أحدهما، ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه. إذن ذهاب الضوء تماما هذا كسوف كلي وخسوف كلي، وذهاب بعضه هذا خسوف جزئي وكسوف جزئي. إذن ذهاب ضوء النيرين أو بعضه هذا هو ضابط الخسوف والكسوف، وله سبب كوني وسبب شرعي. أما السبب الكوني فإن الشمس تنكسف متى؟ إذا كانت الأرض، من يعرف هذا؟ إذا كان القمر بين الشمس والأرض، لأن الأرض تستمد ذلك الضوء من الشمس، فإذا كان القمر بينها حجب ضوء الشمس عنها فحصل الكسوف، وقد يكون كليا وقد يكون جزئيا. كليا بأن يرى بأن لا يرى من يعني بأن تنكسف الشمس كلها، جزئيا بأن ينكسف بعض الشمس دون بعض. والصلاة مشروعة لهذا ولهذا، لن ننتظر حتى تنكسف الشمس انكسافا كليا، بل حتى انكساف الجزئي يشرع له الصلاة. أما خسوف القمر فسببه الكوني هو أن تكون الأرض بين الشمس والقمر، لأن القمر نور والشمس لأن القمر نور والشمس سراج. السراج هو الذي يتوهج بنفسه، والنور هو الذي يكتسب توهجه من غيره. ولهذا النور الذي نراه من القمر والضوء الذي يأتينا من القمر هو في الواقع انعكاس ضوء الشمس. فإذا كانت الأرض بين الشمس والقمر حجبت وصول ضوء الشمس إلى القمر فحصل الخسوف. فإن كان قد انعدم ضوءه بالكلية فهو خسوف كلي، وإن كان قد انعدم بعضه فهو خسوف جزئي. هذا هو السبب الأول وهو السبب الكوني. السبب الثاني هو السبب الشرعي، وهو أن الله جل وعلا يقدر كسوف الشمس وخسوف القمر لحكمة، وهي تخويف العباد حتى يعودوا إلى ربهم تبارك وتعالى. وقد دل على هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، إلى أن قال: يخوف الله بهما عباده، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، من ناحية اللغة، هل يتقيد الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر، أو الأمر في هذا واسع من حيث اللغة؟ الأمر في هذا واسع، ولهذا تقول الفصيحة عائشة رضي الله عنها: إن خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن خسفت بالخاء، فدل على أنه يطلق هذا على هذا كما ذكر ذلك أهل اللغة. قال رحمه الله: تسن أي صلاة الكسوف جماعة وفرادا، متى؟ إذا كسف أحد النيرين. وسنية صلاة الكسوف هو محل إجماع كما ذكر النووي رحمه الله تعالى، ومنهم من ذكر أنه محل رأي الجماهير، وإلا فمن أهل العلم من يرى الوجوب. النووي يرى أو نقل إجماع العلماء على السنية، ومن أهل العلم من يرى الوجوب، ولذلك نقل النووي للإجماع هنا نقل غير دقيق، نقل غير دقيق، وإلا من أهل العلم من يرى أنها واجبة، أعني صلاة الكسوف. وقد ذهب إلى وجوبها من المتقدمين أبو عوانة رحمه الله تعالى، صاحب المستخرج على صحيح مسلم، فقد بوب فقال: باب وجوب صلاة الكسوف. ورجح هذا من المتأخرين العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ويرى أن الأوامر التي وردت في حديث عائشة وغيرها في صلاة الكسوف لا صارف لها، فتبقى على الوجوب، فتبقى على الوجوب. من تلك الأوامر حديث المغيرة: انكسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس بموت إبراهيم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما، وهنا الشاهد، فادعوا الله وصلوا. هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. كذلك يقول من يرى الوجوب، يقول: إن الله جل وعلا قدر كسوف الشمس وخسوفها ليخوف العباد، فإذا أهمل العباد هذه الصلاة ولم يصلوها فدل على أنهم معرضون عن آيات الله. والإعراض عن آيات الله قد جاء في القرآن على وجه الذم أو على وجه الثناء والمدح، على وجه الذم: فمن يأتينا بآية ذمت المعرضين عن آيات الله تعالى، نجعل ذلك واجبا. ولا جاهز؟ تفضل. لا، هذه ليس عن آياتي، وإن من أعرض عن ذكري. طيب، أين الإعراض؟ نحن نريد الإعراض عن الآيات. نعم، ومن أضل ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. أحسنتم، لك جائزة إن شاء الله تعالى. هذا دليل على أن الإعراض عن آيات الله تبارك وتعالى أمر مذموم، فالله جل وعلا يذكرنا بآياته ويجعل الشمس تنكسف ويجعل القمر ينخسف ثم نحن لا نلتفت لهذه الآيات. فالقول بالفرضية قول قوي جدا، لكن لا نجعلها على فرضية الأعيان، وإنما نجعلها فرض كفاية. كذلك من أدلة الفرضية على الكفاية أن النبي عليه الصلاة والسلام خاف وخرج وهو لما يكمل إزاره عليه الصلاة والسلام، يعني أكمل إزاره كما تقول عائشة وهو في طريقه، فهذا فيه دلالة على حرصه عليه الصلاة والسلام على أداء هذه الصلاة. قال رحمه الله: جماعة وفرادى. أما الجماعة فدليلها ظاهر، حديث عائشة والمغيرة وغير تلك الأحاديث التي مرت معنا. وأما الدليل على إقامتها فرادى، يعني أن تقيمها المرأة مثلا في بيتها، أو الرجل الذي لم يتمكن من أن يذهب إلى المسجد يقيمها في بيته فيصلي فردا، دليلها عموم النصوص: فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف ما بكم. فمن أهل العلم من قال هنا فادعوا الله وصلوا تشمل الأمرين، يعني ادعوا الله وصلوا جماعة، أو ادعوا الله وصلوا فرادى. ولا شك أن الأولى والأكمل أن يصلي الناس تلك الصلاة جماعة حتى تكون شعيرة ظاهرة، وحتى يعلم عامة المسلمين أنه يشرع للكسوف والخسوف صلاة معينة. قال رحمه الله: النساء. أحسنت، هذه مسألة النساء، هل المرأة تحضر أو لا في عهد النبوة؟ هل حضر النساء ولا ما حضروا؟ حضروا، فإن عائشة رضي الله عنها حضرت، وأسماء أختها رضي الله عنها وأسماء أختها أيضا حضرت رضي الله عنهم جميعا كما ثبت في الصحيحين. فقد صلت عائشة وصلت أسماء مع النبي عليه الصلاة والسلام تلك الصلاة. فنقول نعم، يشرع للمرأة إذا كان هناك مكان مهيئ لها أن تحضر وتصلي مع الناس صلاة الكسوف. فإلا تتمكن من ذلك وصلت في بيتها فلا بأس بذلك على ما رأى العلماء. قال رحمه الله: إذا كسف أحد النيرين، يعني إن هذه الصلاة إنما تكون إذا حصل الكسوف، فلو أخبرنا بالكسوف ولكن لم نره فهل نصلي؟ الجواب لا. وإذا رؤي في مكان دون آخر فإن المشروع أن يصلي أهل ذلك المكان دون المكان الآخر، دون المكان الآخر. والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا، أي إذا رأيتم حصول الخسوف والكسوف. أما إذا أخبرنا فقط من غير أن نرى فلا. قال رحمه الله: ركعتين. وهذا محل إجماع، يعني صلاة الكسوف ركعتان، هذا محل إجماع بين العلماء. والدليل على هذا حديث عائشة: جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته فصلى أربع ركعات. كيف تقول ركعتان والدليل أربع ركعات؟ ما مقصود عائشة؟ ركوعات. أحسنتم، فصلى أربع ركوعات، هذا هو المقصود، يعني أربعة ركوعات، لأنها قالت بعد ذلك فصلى أربع ركعات في ركعتين. فالمقصود حينئذ صلت أربعة ركوعات في ركعتين، يعني في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان. قال رحمه الله: يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة. أما قوله جهرا فهذا ثابت من حديث عائشة المتقدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بذلك. يشكل عليه يعني في قضية الجهر أن بعض الصحابة نقلوا صلاته عليه الصلاة والسلام للكسوف وهي صلاة واحدة كما هو معلوم، يوم مات إبراهيم فقط ما صلى غيرها عليه الصلاة والسلام. فبعض الصحابة نقلوا وصفا لصلاته فقالوا: فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة. فقول الراوي وهو ابن عباس نحوا من قراءة سورة البقرة لم يجزم بما قرأ، فكأن الصلاة كانت سرية، كأن الصلاة كانت سرا لا جهرا. فكيف الجواب؟ حديث عائشة جاء في الجهر، وحديث ابن عباس يفهم منه الإسرار. كيف تجمعون بين النصين والحديثان صحيحان؟ حديثان صحيحان. تفضل. أحسن. من أقوى الأجوبة المثبت مقدم على النافي، فنقول حتى لو أن ابن عباس صرح بالإسرار وصرحت عائشة بالجهر، فالآن من المثبت منهما ومن النافي؟ عائشة مثبتة لأنها أفادت معنى جديدا وهو الجهر، وابن عباس ناف، والمثبت مقدم على النافي، ونقدم عائشة على ابن عباس أيضا. فضل. نعم أحسنت. ابن عباس رضي الله عنه مثل طول قيامه عليه الصلاة والسلام بأطول سورة، فقال فقام قياما طويلا، فلعله يريد أن هذا القيام الذي فيه القراءة والركوع والرفع من الركوع والركوع الثاني والرفع إلى آخره. فهذا أحسنت، هذا أيضا من الأجوبة التي قيلت. تفضل. نعم جميل. هذا طبعا هذا قاعدة عند الحنابلة، أن الصلوات التي يجتمع لها حتى ولو كانت نهارية فإنها يجهر فيها. نعم. والمنطوق مقدم على المفهوم صحيح، فإن عائشة نطقت قالت جهرا، وابن عباس فهم من كلامه الإسرار، والمنطوق مقدم على المفهوم. إذن لا إشكال البتة من أن صلاة الكسوف والخسوف تكون جهرا. أما في الليل يعني صلاة خسوف القمر فهذا لا إشكال فيه، وأما في النهار فقد قال بعضهم إنها صلاة نهارية فكيف يجهر فيها؟ فالجواب أنها كذلك يجهر فيها كبقية الصلوات النهارية التي يجتمع لها كالعيد والاستسقاء وغيرها. قال رحمه الله ثم يركع ركوعا طويلا. يركع ركوعا طويلا ثم قال ثم يرفع ويسمع ويحمد ثم يقرأ الفاتحة سورة طويلة دون الأولى ثم يركع فيطيل وهو دون الأول ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية إلى آخره. هذا وصف من المؤلف لصلاة الكسوف، فإن المصلي يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة ثم يكبر ويركع، ثم بعد الركوع يرفع قائلا سمع الله لمن حمده، ثم يقرأ الفاتحة مرة أخرى وسورة طويلة، ثم يركع ركوعا ثانيا، ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يسجد سجودا طويلا إلى آخره. والدليل على هذا هو ما نقله الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، من ذلك ما جاء أن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا ثم قام قياما طويلا. طبعا قوله فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة ثم ركع، هذا يعني يضعف الجواب الذي ذكره بعضكم سابقا من أن المقصود القيام يعني القراءة مع الركوع مع الرفع، هو يقصد الآن القيام للقراءة فقط، لكن لعله كان بعيدا فلم يسمع، لأنه صبي ومكان الصبيان وين؟ بعد الرجال ونحو ذلك. فإن قيل طيب والنساء بعد الصبيان وسمعت عائشة الجهر وهو لم يسمع، فما الجواب؟ نرجع إلى بقية الأجوبة، قضية المنطوق والمفهوم وقضية المثبت مقدم على النافي، وأيضا الصغير قد ينشغل بأشياء أخرى، وإن كان هذا ليس مظنونا بابن عباس الذي دعا صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يقال إنه انشغل فلم يسمع، أو سمع ولكنه نسي الصورة فأراد أن يمثل فقال نحو من قراءة سورة البقرة. قال رحمه الله ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم رفع ثم سجد ثم قام قياما طويلا. الحديث نلاحظ هنا يا إخوة أن ابن عباس لم يذكر طول السجود، قال ثم سجد ثم قام ثم سجد ولم يذكر طول السجود، فمن أين أتى المؤلف بطول السجود؟ نقول من الأحاديث الأخرى، من الأحاديث الأخرى فإنه جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة ثم سجد سجودا طويلا. وأيضا عندنا قاعدة أن الصلاة أن صلاته عليه الصلاة والسلام أعني القراءة مع الركوع مع السجود قريبا من السواء، كما قال من؟ البراء، البراء بن عازب رضي الله عنه، فإنه أخبر أن قيامه عليه الصلاة والسلام وركوعه وسجوده أن ذلك يكون قريبا من السواء. قال رحمه الله: فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة. الآن هذه المسألة مفترضة في أنهم مستمرون في الصلاة وقد انتهى الكسوف أو انتهى الخسوف، فما العمل؟ فنقول حينئذ يتمها خفيفة، ولا نقول يقطعها، لأن الأصل إتمام الصلوات، الأصل إتمام العبادات. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتمها. طيب، المسألة الأخرى العكس، لو انتهت الصلاة وما زالت الشمس كاسفة أو ما زال القمر خاسفا، فما العمل؟ من أهل العلم من قال تصلى الصلاة مرة أخرى، ومنهم من قال بل نأتي ببقية المسنونات والآداب التي تكون للكسوف، لأن الكسوف ليس له فقط صلاة، بل له دعاء، صدقة، استغفار، لجأ إلى الله عز وجل، وهذا هو الأقرب والله أعلم. ولهذا جاء في صحيح مسلم حديث أبي موسى الأشعري قال: فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. فلأن انتهت الصلاة فنقول المشروع حينئذ أن نأتي ببقية الآداب من الدعاء والاستغفار ونحو ذلك. ومن أهل العلم من قال بل يصلون مرة أخرى، لكن الأقرب هو الأول، وهذا هو المشهور مذهب الحنابلة، أنهم لا يصلون مرة أخرى بل يأتون بما تقدم من الصدقة والذكر والاستغفار. لو دخل وقت، نعم، هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، وهو إذا تزاحمت العبادتان، عندنا كسوف وعندنا أو خسوف قمر وعندنا صلاة فجر. نعم، إن كنا نخشى أن يخرج وقت المفروضة والشمس والقمر خاسف مثلا في الفجر، فنقول نقدم المفروضة ثم نبدأ بالخسوف وهكذا، وسيأتي هذا تفصيله في نهاية هذا المبحث، لكن الأخوة يشيرون إلى أن الوقت قد انتهى في هذا الدرس. نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.